فيقول له اجلس، فوالله اني اخشى الا يتقبل الله مني شيئا، وانني لاخشى ان اكون من اهل النار. يقول الامام الذهبي في السير معلقا على هذا الكلام، كلام يونس بن عبيد، واني لاخشى ان اكون من اهل النار، قال: ومن لم يخشى ان يكون من اهل النار فهو مغرور امن مكر الله. اللهم انا نعوذ بك من الامن من مكرك، اللهم انا نعوذ بك من الامن من مكرك يا رب العالمين. الشاهد ايها الاخوه، قد يجيب البعض فيقول: ولم لا اكون من اهل الجنه، انا مسلم، اللهم اجعلنا مسلمين لك. يقول: ولم لا اكون من اهل الجنه، انا مسلم موحد، ثم انني لا اشرب الخمر ولا ازني ولا اسرق، ولم لا ادخل الجنه. وانا اذكرك بحديث واحد ثم غير ذلك مما يهدم قولك كثير، لكن حديث واحد فقط. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة، لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أنت واثق أنه ليس في قلبك مثقال ذرة من كبر؟ متأكد؟ والله إن هذا الحديث وحده مخيف. ولذلك لقي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، على جبل الصفا، فتحدث ثم انصرف عبد الله بن عمرو، وجلس عبد الله بن عمر يبكي، فجاءه رجل وقال: من يبكيك؟ قال: اخبرني هذا عبد الله بن عمر بن العاص انه سمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر أكبه الله على وجهه في النار. فجلس ابن عمر يبكي ساعة حتى بل لحيته وثوبه والأرض من تحته بدموعه. أيها الإخوة، قضية الكبر قضية خطيرة جدا، نحتاج أن نتوقف معها لنعرف هل نحن من المتكبرين أم لا. وقد تقول أنت أو أنت أو أنت تقول: وعلى ما أتكبر؟ أنا مسكين فقير لا أملك شيئا. وهنا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والكبر، فإن الرجل قد يدخله الكبر وعليه العباءة. العباءة هي ثوب النوم الذي تنام فيه، جلبية النوم. ليست قضية الكبر بمال، شرط أن تكون بمال أو أن تكون بجاه أو أن تكون بسلطان أو أن تكون أو أن تكون، لا، إنها مرض قلبي. اللهم طهر قلوبنا. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: ملك كذاب، وشيخ زان، وفقير مستكبر. فقير متكبر، فخير ولكن في قلبه كبر واضح. ثم اذا قلت له: انت متكبر؟ يقول لك: اللهم اجعلنا من المتواضعين. وكلمة اللهم اجعلنا من المتواضعين فيه كبر وهو يقولها. قد يبدو الكبر في نظرة تنظرها، ويبدو الكبر في كلمة ينطق بها لسانك، ويبدو الكبر في جلسة تجلسها، ويبدو الكبر في رد فعل، قد يبدو الكبر في تهديد وتوعد تتوعد به احدا من اصحابك او الى اخره، قد يبدو الكبر وهو يبدو دائما في كلمة انا. انا يتقال لي كده، انا اكل ده، انا مين ده عشان يجيني انا. وصدق العوام الذين يكثرون من قولهم ونعوذ بالله من كلمة انا، صدقوا فعلا. هذه الانا هي التي لعن بها ابليس، اول من قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاخرج منها. طرد من الجنة ولعن وغضب عليه الى يوم القيامة، وهو امام خلق الله في النار ابليس لانه قال انا. فهذا الكبر رؤية النفس. ولذلك لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال رجل يا رسول الله الرجل يحب ان يكون نحله حسنا وثوبه حسنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق اي رده ودفعه وعدم قبوله، وغمط الناس اي احتقارهم وازدراؤهم. والعلماء يقولون ان الكبر ثلاثة انواع: كبر في القلب وصاحبه يحاول الا يظهر منه، فهذا كشجرة قصت أغصانها، وكبر في اللسان، وكبر في الأفعال، كبر في الأقوال وكبر في الأفعال. فاللهم طهر قلوبنا وألسنتنا وجوارحنا. هذا الكبر أخطر ما فيه أن صاحبه لن يدخل الجنة. وقال العلماء في معنى انه لن يدخل الجنة اما انه سيموت على الكفر فلن يدخل الجنة مطلقا، واما انه سيدخل النار مدة فلن يدخل الجنة ابتداء اذا مات على التوحيد. اللهم توفنا على التوحيد وارزقنا حسن الخاتمة. وهنا نريد ان نعرف اسباب الكبر التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. اول سبب يطالعنا في اسباب الكبر اتباع الهوى. قال سبحانه وتعالى اوكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. اتباع الهوى المزاج، انسان يريد دينا على مزاجه ويريد ياكل ويشرب وينام ويسكن على مزاجه، ويريد ان يعامله الناس على مزاجه وان يتعامل مع الناس على مزاجه، يريد الا يرى الا من هم على مزاجه. هذا هو الهوى. فهذا متكبر متكبر. إنما المؤمن المتواضع، اللهم ارزقنا التواضع واجعلنا من أهله. إنما المؤمن المتواضع كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس على رجليه وصار يأكل التمر من على ظهر كفه ويقول أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. هل صليت عليه صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا رسول الله خير خلق الله أفضل رسل الله، بيده لواء الحمد آدم والنبيون خلفه، خليل الله حبيب الله رسول الله محمد، ومع ذلك أعظم ما فيه أنه لم ير نفسه، كما الحديثين اللذين أخبرتك بهما حين قال لن يدخل أحدكم الجنة عمله، قالوا ولا أنت ولا أنت يا رسول الله. أظنه لو أحد الكبراء أو المشايخ حتى أو وقيل له ولا أنت يقول أنت هتعمل رأسك برأسي ولا أنا مالك ومالي، أنا أكلمك أنت تفهم ليش دعوية. وكان من حق رسول الله أن يقول هذا، فهو رسول الله يوحى إليه، ولكنه بمنتهى التواضع بمنتهى البساطة قال ولا أنا ولا أنا. صلى الله عليه وآله وسلم ترى هذا جليا في عدم رؤيته نفسه. رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لعائشة أو جاءك شيطانك، قالت أو معي شيطان، قال نعم وكل بكل ابن آدم قرينه من الجن، قالت حتى أنت، قال حتى أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم صلى الله عليه وآله وسلم. دروس دروس. ولذلك اسمع هذه آية وليشربها قلبك، قال الله ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تفسير هذه الآية قال كفى بالمرء كبرا أن يقال له اتق الله فيقول أقبل على شأنك. هذا هو الكبر، حين تقول له اتق الله يقول لك خليك في نفسك مالكش دعوة بيا انت مش مسؤول عني مش موضوعك لو سمحت من فضلك خليك بعيد. كبر. انني اريد ان اسألك، هل مرة نصحك انسان فنظرت اليه طيب شكرا مع السلامة كبر؟ هل مرة نظرت إلى مريض فتقززت منه القرف ده؟ هل مرة نظرت إلى فقير فاحتقرته؟ هل مرة رأيت إنسانا فوقع في قلبك أنك أفضل منه، أنك تتكلم خيرا منه، أنك تستطيع أن تقوم بعمل أفضل منه، أنك أغنى منه، أنك أجمل منه، أنك أحلى منه، أنك أنك أنك، كل هذا كبر. لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ما زلت على يقين أنك ستدخل الجنة؟ ما زلت متأكدا أنه ليس في قلبك ذرة من كبر؟ أظن أن هذا لا يسلم منه أحد. اللهم طهر قلوبنا يا رب، اللهم تب علينا يا حي يا قيوم. السبب الثاني، السبب الأول من أسباب الكبر، الهوى، رؤية النفس، الإعجاب بالنفس. السبب الثاني من أسباب الكبر المكر. إن كثيرا من الناس يحاول أن يمكر على الله. قال سبحانه: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. نعم أيها الإخوة، هؤلاء قوم يحكي ربنا عنهم اليهود أنهم قالوا لئن خرج فيهم رسول سيكونن أفضل من المشركين. قالوا للمشركين: نحن قد أضلنا زمن، قد أضلنا زمن نبي، فإن خرج لنتبعنه ثم لنقتلنكم قتل عاد. فلما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، أبوا وتكبروا أن يتبعوا رسول الله. هذه الصورة ببساطة في أهل عصرنا وفي واقعنا، أن فقيرا تراه، اللهم أغني المسلمين من فضلك، اللهم أخذ الدين عن كل مدين مسلم، اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها. فقير مسكين بائس مدين، قال في لحظة: يا رب مليون بس وأكون لك من الشاكرين، وأعيش لك عبدا. فأعطاه الله بدل المليون 10. فما الذي كان؟ طغى وفجر وآذى ونسي الله، بل وحارب الله بماله ونسي أصله، كما جاءت في قصة الأقرع والأبرص والأعمى. فلما جاء الملك إلى الأبرص وقال: ما تشتهي؟ قال: جلد حسن ولون حسن، قد قدرني الناس. فمسحه فصار جلده أحسن الجلد ولونه أحسن اللون. ثم قال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطاه بقرة 10، ثم تركه مدة، قال: يبارك الله لك فيها، حتى صار له واديا من بقر. ثم أتاه في صورته. ودائما أيها الإخوة، إذا رأيت في حياتك طفرة، مالك ينمو ويكثر بطريقة غير معتادة، اعلم أنه ابتلاء وفتنة. اتفرج، إذا رأيت صحتك تتحسن فجأة فابتلاء وفتنة. إذا رأيت زوجتك تطيعك وراضية بصورة تخيل فتنة وابتلاء. إذا رأيت أولادك ينجحون وهادئون ومحفوظون ابتلاء. الله يبتليك لينظر كيف تعمل. ابتلاء كيف تشكر. انظر إلى هذا الرجل، صار عنده واديا من بطن. ثم جاءه الملك في صورة أبرص فقير، فقال له: مسكين وعابر سبيل، قد ناءت بي السبل وتقطعت بي الحبال، فلا بلاغ اليوم إلا بالله، ثم بك، أعطني بقرة أتبلغ بها. بقرة، بقرة لله. رجل عنده ملايين جاء ليخله، أعطني 1000 لله، 10,000 لله، 10,000 نقطة في بحث، هذه ينفقها في سهرة في ليلة، لكن لله تصير 100 جنيه معطية. الشاهد قال: أعطني بقرة أتبلغ بها. فقال له: الحقوق كثيرة، عندي ارتباطات والتزامات كثيرة. فقال له الملك: كأني أعرفك، أنا بشبه عليك، شكلك مش غريب علي، ألم تكن أبرص فقيرا مثلي فأغناك الله؟ قال: كذبت، إنما ورثته كابرا عن كابر. أعوذ بالله، هذا هو الكبر. ألم تكن فقيرا فأغناك الله؟ يقول: أنا ده احنا أبا عن جد، الملايين عندنا من زمان. يا كذاب، حين تقول له: هو مش انت كنت شغال عند فلان؟ انا لا اعمل عند احد. كبر، انت كنت من لا لا لا لا. كبر. قال الله: استكبارا في الارض ومكره، ومكر السيء، ولا يحيك المكر السيء إلا بأهله. ولذلك قال الملك لهذا الأبرص الكذاب، قال له: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. فعاد إليه البرص من ساعته. هذه نتيجة الكبر. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من الكبر وأهله. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، يطأهم الناس بأقدامهم. المتكبرون يوم القيامة مثل النمل، النمل هذا الصغير اسمه الذر، مثل النمل، يسيرون على الأرض مثل النمل، والناس يدوسون عليهم بالأقدام. متكبرون، هكذا يداس بالجزمة. لماذا؟ لأنه تكبر على الله. قال الله: العز إزاري، والكبرياء رداي، فمن نازعني فيهما أدخلته النار. أدخلته النار. نعم، إنك تحتاج أن تكون من داخلك، ولقد قال العلماء حد التواضع ألا يمر بك أحد إلا وأنت تظن أنه خير منك. هذا الحد التواضع، أن يمر بك شاب تقول ما شاء الله هذا خير مني فقد عصيت الله قبله، ويمر بك كبير في السن تقول هذا خير مني فقد أطاع الله قبلي، يمر بك غني تقول هذا خير مني يتصدق ويحج، ويمر بك فقير تقول هذا خير مني معافى من بلاء الماس. اللهم ارزقنا شكر نعمتك وحسن عبادتك. من انواع الكبر الاعراض عن القرآن. كبر ان تعرض عن القرآن. قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، وإذا سمع من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. هذا الكبر نتيجة سماع الغناء واستبداله عن القرآن. والله لقد رأيتها بنفسي بالأمس، والله ليلة أمس بعيني هاتين وأذني هاتين رأيت بنفسي أحد الشباب يركب سيارة وهو يعمل أغنية، يسمع أغنية بصوت مرتفع، فنظرت إليه فأعرض، ثم نظرت إليه الثانية كان يذكره بالله وهو يغني مع الأغنية بصوت قبيح، فنظرت إليه فنظر إلي شزرا بمنتهى الكبر وهو يقول مالك في إيه؟ فتذكرت هذه الآية وما كنت لأدخلها في الخطبة لولا هذا الموقف. سبحان الملك، شيء عجب. قال تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والله إنه الغناء، والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء. صد عن آيات الله، وإذا سمع شيئا من آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. وإذا سمع من آياتنا شيئا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها. هذا الإنسان سمع القرآن تجدهم والله، وقد قلت له وهو يجلس قريبا من المسجد والإمام يصلي في المسجد وصوت الإمام يملأ الدنيا بالقرآن وهو جالس قابع على الشيشة أو بالسجارة، يجلس مع امرأة أو أمام التلفزيون ويسمع القرآن كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. كبر في القلب، وهذه تحتاج إلى منقاش فطنة أنه لم يترك هواه ويقوم للصلاة، لم يستسغ أن تقول له اتق الله، اسمع القرآن، اسمع كلام يسمع. وإذا سمع من آياتنا شيئا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. الإعراض عن القرآن والانشغال عن القرآن. كثير من الناس حين تطالبه أن يقرأ جزءا كل يوم ليس عنده وقت. لماذا؟ لأنه يجلس أمام مباراة الكرة ساعة ونصف، وأمام التمثيلية ساعة ونصف، وأمام الفيلم ساعتين، وأمام المسرحية ثلاث ساعات، وأمام الإعلانات قدر هؤلاء، ولم يبق وقت لله. الإعراض عن القرآن كبر في القلب، فإن شفاء القلب بالقرآن. قال الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا. نعم أيها الإخوة، من أسباب الكبر الجدل. وصار اليوم الجدال في الدين كثير جدا لدرجة مخيفة. فالكل يتكلم والكل يجادل ويناقش بغير علم. قال تعالى الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال الله الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الجدل كبر، وتراه في بعض شباب الملتزمين مع شديد الأسف أصحاب اللحى الطويلة والثياب القصيرة جدل بالباطل ثم كبر. تجد الشاب يلتزم فيدخل البيت فيرى أباه يدخن حليق يجلس أمام التلفاز فيملأ الكبر صدر الشاب ويظل يتلو الآيات التي يكفر بها أباه وأمه ويفسقهما ويهجرهما جهلا وكبرا وهو لا يدري أن هذا كبر. ارحمهما. إننا بحاجة إذا أردنا أن نوفق في الدعوة إلى الله أن نرحم العصاة وأن نتسامح مع الجهال لا أن نتكبر ويملأ الكبر صدورنا وننظر إلى العصاة نظرة الاحتقار وننظر إلى الجهال نظرة الازدراء. لا، وإنما كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. امتلئ تواضعا وذلا. قال تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال سبحانه وتعالى في وصفهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. نعم هذا الجدل في القرآن كبر ولا بد. قال تعالى فذكر إن نفعت الذكرى. إنني أحتاج أن أتخير مواطن التذكير. حين أذكر أنظر من أذكر وكيف أذكر؟ وهل هناك أمل في الاستجابة؟ فإن لم يكن فلا أناقش. قال الله سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بالتي هي أحسن، يقول العلماء أنك لا تجادل إلا من غلب على ظنك أنه سيستجيب. أما إذا غلب على الظن أنه لن يستجيب فلا تجادل، لا تناقش، لا تناظر، لأن جدالك وترى نفسك أنك تحفظ آيات وتحفظ أحاديث، وسمعت الشيخ فلان قال كذا، وسألت الشيخ فلان فقال كذا، وحضرت فسمعته يقول كذا، وسمعت شريط كذا، ولقيت فلان فقال كذا، كبر. اللهم طهر قلوبنا. نعم، الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر. إن إلا، إن المخففة والاستثناء بعدها يفيد الحصر والقصر. ليس في صدورهم. نصيحة للمؤمنين، دعوة إلى الله، إخلاص لله، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، يعني سيفشل سعيه ويبوظ سعيه إلى بوار وخراب، لن يصلح. ولذلك قل ما تجد أحدا يقتنع بالجدال، قلما، نادرا ما تجد، نادرا لا تجد، لا تكاد تجد أحدا يقتنع مع الجدال، بالجدال لا. وقال الله في الآية الأخرى: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر. وفي القراءة الأخرى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فوصف الله هنا أنه قد يكون القلب هو المتكبر، قلب متكبر، ليس قلب شخص متكبر، لكن القلب نفسه، القلب نفسه متكبر، لا يقبل الحق ولا يذعن للخير ولا يقبل على الصواب. إنما القلب متكبر حين تسمعه آية النهي عن الغناء والموسيقى، يقول ربنا سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، كما ذكرنا وكلام ابن مسعود يجادل. لا، هذه الآية ليست في المسلمين، فإن فيها ليتخذها هزوا، وليست هزوا. يا بني ذكرت لك القرآن وكلام الترجمان عبد الله بن مسعود الذي أمرنا باتباع هديه، فيما تجادل؟ قلب متكبر، نعوذ بالله من كبر القلب. هل حين تسمع بسنة للنبي صلى الله عليه وسلم تقبل أم تناقش؟ هل حين يأتيك الأمر من أوامر الله تقبل أم تناقش؟ ثم من الكبر ألا يقبل إلا من أناس معينين يأتون على هواء. من الكبر أنت مين عشان تقول لي؟ ومين أنت ده عشان تكلمني؟ نعم، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. فاستعذ بالله، استعذ بالله، إنه هو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من الكبر وأهل الكبر، ونسألك ربنا أن ترزقنا التواضع وتجعلنا من أهله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى واستعينه واستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذا عرفنا خطورة الكبر وأن أخطر ما فيه على الإطلاق أنه سيحرم دخول الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة، مثقال حبة خردل، فما السبيل إذن لتطهير القلب منه؟ أولا التوبة. اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم تب علينا توبة ترضيك. ما منا إلا وبدت له لحظات كبر على زوجته، على من يتعاملون معه، على من هم أصغر منه، على جيرانه، على من لهم عنده حاجة، بدت منه لحظات كبر فابتداء توبة. وليست القضية في قولك تبت إلى الله، فبعض الذنوب يحتاج إلى توبة خاصة. قال الله سبحانه وتعالى في حق المنافقين كيف يتوبون، قال إلا الذين تابوا. قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. هناك توبة خاصة لأهل الكبر، توبة خاصة جدا، لكي يتوب أن يتواضع. شرط التوبة، كيف يتواضع؟ أولا أن يلبس أحيانا ملابس الدون، أقل من الملابس التي يتباهى بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الزينة في اللباس وهو يقدر عليه أقامه الله يوم القيامة حتى يخيره من لباس الجنة أيها شاء على رؤوس الخلائق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزازة من الإيمان. قيل كيف نجمع بين الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا؟ نعم أقول أحيانا يلبس ملابس الفقراء، يركب ركوبة الفقراء، يأكل طعام الفقراء. قال عباد هو ثوبان أحد الصحابة رضي الله عنه كان يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحتفي أحيانا، نحتفي يعني نمشي بغير نعي، أن نحتفي أحيانا، وكان يكره كثيرا من الإرفاه، تخلص من الرفاهية. أحيانا إذا رأيت نفسك تستنكف أن تلبس ثوبا بغير مكوى، أو أن تلبس ثوبا قديما بدا عليه القدم، فاعلم أن في قلبك كبر. إذا رأيت نفسك تستحي أن تجلس مع فقير أو أن تزور فقيرا أو مسكينا، وإن كان البعض يزور الفقراء والمساكين بالكبر فيجلس ليعطي من عليه بمنظرة عليهم، وهذا لا يزيده إلا كبرا. التوبة من الكبر أن تجالس الفقراء وأنت تستشعر أنهم أفضل منك عند الله، أفضل منك عند الله. هذه هي قضية، هذه التوبة من الكبر، أنك حين ترى الفقراء والمساكين والمحرومين والمرضى، زر المستشفيات وانظر إلى أحوال الناس، اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، وأغني فقراء المسلمين من فضلك. إنك حين تزورهم وتجلس في بينهم وتسمع منهم وتثني عليهم وتكسر حدة الكبر في نفسك، الله يرضى منك هذا. هذا هو السبيل لكسر ثورة الكبر، فإن ثورة الكبر هيجان يهيج في الصدر، تراه حين الغضب، أنت لا تدري من أنا، أنت مش عارف أنت بتكلم مين. هذه هي ثورة الكبر حين تثور. اللهم إنا نعوذ بك من الكبر وأهله. أول علاج للكبر لكي تدخل الجنة التوبة، والتوبة أن تستغفر الله وتتوب إليه، ثم تعمل أعمالا تنافي كبرك، أن تجلس على الأرض وتأكل شيئا من طعام يسير. هل جربت مرة أن تأكل الخبز الحاف بماء أو بملح؟ نعم، جرب أن تأكل كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين جلس القرفصاء، احنا بنسميها القرفصاء، على رجليه مثنيتين، وصار يحمل التمر على ظهر كفه وينقمه ويأكل، ويقول أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد صلى الله عليه وآله وسلم. اكسر في نفسك حدة الكبر. أيضا من علاج الكبر أن يسير في السوق ويشتري بنفسه ويحمل أغراضه بنفسه، أن يحمل أغراضه بنفسه تواضعا. يعني زوجتك ليست العبد الذي اشتريته بمالك، حين تطالبك مرة أن تأتي لها بفاكهة أو خضار تقول لا أنا أنزل السوق، افعلها مرة لتكسر في نفسك حدة هذا الكبر. نعم، من علاج الكبر أيضا ألا تخالط أبدا من يمدحك، ترفض ذلك وتغلق بابه تماما، فإن من صفات المتكبرين أنه يكره من يذمه، ويكره ويبغض وينفر ممن ينصحه، ولذلك من صفات المتكبرين أنه لا يتعامل إلا مع من يعرفه ليوقره، فتجد المتكبر لا يمشي وحده، بل لابد أن يمشي معه من يعطونه برستيجه، قدره، ينفخونه. فلذلك من العلاج أن ترفض المداحين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احسوا في وجوه المداحين التراب، وقال صلى الله عليه وسلم عن المدح إنه الذبح، وقال لرجل مدح رجلا أمامه اسكت قطعت عنقه لو سمعها ما أفلح أبدا. واليوم نسميها مجاملات اجتماعية يا أخي، مجاملات. من علامات المتكبرين أنه يغضب إذ لم يوقر ويعظم، يزعل جدا لو ناديته باسمه، لازم تقول له يا شيخ فلان، يا باش مهندس فلان، يا فلان باشا، فلان بك، فلان بي، يا أبو فلان. وهذه من علامات التكبر. إنما التواضع أن ترضى أن يتنادى باسمك وأقل من اسمك، ترضى بذلك ولا يغضبك، ألا توقر ولا تحترم. دخل عبد الله بن المبارك مرة في السوق فأراد أن يشرب من سبيل، فدفعه الناس حتى أوقعوه في الأرض، فقام فقال له صاحبه: يفعل بك هذا وأنت سيد المسلمين؟ قال: اسكت، والله إنها الحياة حيث لا نعرف ولا نوقف، حيث لا نعرف ولا نوقف. هذا هو التواضع، أن لا تعرف ولا توقف، حيث لا تعرف ولا توقف تكون متواضعا. أما ابتداء أول ما تدخل تطلع الكرت لتعرف وتوقر، هذا دليل كبر. اللهم طهر قلوبنا. إخوتاه، من العلاج أن تعرف نفسك، من أنت؟ قال الله: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل أخرجه من مجرى بول أمه، هذا هو السبيل، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه، تأكل إيه وتخرج إيه. ذلك حج عمر بن عبد العزيز قبل أن يصير خليفة، وكانت تستورد له الملابس والطيب، فمشى الخيلاء، فجاء مطرف بن عبد الله بن الشخير فنغزه في جنبه وقال له: ليست هذه مشية من في بطنه خرى. امشي عدل يا عم، انت جواك ايه؟ قال رسول الله: بينما رجل يمشي يتبختر في بردين له اذ خسف الله به الارض، فهو يتجلجل الى سابع ارض الى ان تقوم القيامة. احذر ان يخسف الله بك الارض. من انت؟ من انت؟ اولك نطفة واخرك جيفة وانت بينهما، من انت يا بني؟ قليل من الصداع في رأسك تصب شلل نصف ينوي وجهك وجسمك، بما تتكبر؟ حريق يحمل كل مالك، بؤرة سرطانية على المخ تضيع العقل والعينين واللسان وكل شيء، من أنت يا ضعيف يا مسكين؟ بما تتكبر؟ تتكبر بماذا؟ كل هذا يزول في لحظات. إخوتاه، للحديث شجون، فما منا إلا وفي قلبه شيء من الكبر، وهذا خطص تحرم بسببه الجنة. توبوا إلى الله، توبوا إلى الله واستغفروه، واسألوا الله أن يطهر قلوبكم، لعل الله أن يجعل هذه الساعة ساعة إجابة فيستجيب فيها دعاءنا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اللهم يا غافر الذنب.